اتصل عليه من معبد من المعابد الوثنية قال أنا أشتريه بخمسة أضعاف الألواح، ابتلى يبيع عليهم ولا ما يبيع؟ ما يجوز يبيع عليهم. والجهة الشرعية اللي كانت تريد أن تشتري منه استغنت، ولين مسألة 1000 2000 10000 20 مليون لا بتسعين قال والمعبد قال بتسعين ابتلى ابتلى. لا بد أن تتم ولا ما صار صفقتين، إذا ما تمت ما صارت صفقة أصلا. مجرد الوعد لا يعني البيع ولا يعني الصفقة لأنه غير ملزم، تقدر تقول السلام عليكم ودمج تخليه يلزمك بشيء، لكن إذا كتب عليك والتزمت ووقعت خلاص ما هذا الكلام. إذا قلنا أن الإجارة بيع تدخل، إذا قلنا أن بيع قلنا منفعة صارت مثل النكاح، مثل الصورة التي ذكرنا في النكاح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، إلى أجل كتب عليه أنه بكذا بعشرة وإلا بخمسة عشر. ما هو الآن التخيير أثناء مداولة الرأي قالوا هذه بعشرة نقد ولا بخمسة عشر وجزم على أحد الثمنين، هذا ما فيه إشكال. إذا جزم في وقت الخيار قال خلاص اشترت نقد تيسرت العشرة خذ عشرة، أو بخمسة عشر إلى سنة ما تيسرت العشرة، هذا ما فيه إشكال لأنه ما ثبت البيع إلا على واحد منهما. لكن لو ثبت البيع عليهما كتب العقد أنه بعشرة نقد أو بعشرة إلى شهر وبعشرين إلى سنة، الآن كأنه باع عليه العشرة بعشرين، كأنه باع عليه العشرة بعشرين، الطرف الثاني ما في ذمته إلا إحدى المبلغين العشرة أو العشرين، فكأنه باع عليه العشرة بعشرين وهذا عين الربا. اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل ويلزم البيع على ذلك فكره ذلك ونهى عنه، لأن حقيقة البيع إنما هو العشرة بعشرين، كأنه قال هذه العشرة الحالة أبيعها عليك بعشرين إلى سنة. قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري وجبت بأحد الثمنين لا على التعيين، لا على التعيين ولا في مدة الخيار إنما بعد اللزوم مثل ما صورنا، إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل، يعني مثل ما قلنا أن العقد يكون بين العشرة والخمسة عشر، إنه ثبت في ذمته نقد عشرة أو خمسة عشر، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر إن أجل أو اشترى الخمسة عشر بعشرة إن قدم. قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، مثل سابقه مثل سابقه، لكن هناك الملاحظ أنه عشرة وخمسة عشر، لكن هنا دينار بشاة كأنه اشترى الشاة بدينار، هذا ربوي ولا ما هو بربوي؟ يعني هل مسألة نظير ما تقدم؟ نعم، في فرق من الوجهة التي قررناها سابقا، لكن باعتباره بيعتين كما قرر المؤلف يدخل في الترجمة. قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة، يعني التردد في الثمن، التردد في الثمن بين النقود يدخله الربا بعشرة أو خمسة عشر، لكن التردد بين شاة أو دينار مسألة الربا منتفية، منتفية ولا غير منتفية؟ منتفية، لكن يبقى أنه بيعتين،

بعض الناس إذا استأجر شقة طلع الليل والنهار مخلي المكيفات واللمبات يقول أنا دافن دراهم، أنا دافن دراهم لازم أخذ حقي، مع أنه لا يجوز له أن يستعملها أكثر مما يستعمله ما يملك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوهدة نعم. نص البخاري على جوازه تقطون على المبلغ وأكلهم مو بواحد. إيه لكن في الجملة في الغالب هؤلاء ناس متفاهمين ورفقة متآلفة ومتعارفة وكل واحد أباح الثاني وحلله. ذولا هذولا ما فيهم إشكال، لكن الإشكال إذا جاء بنفسيتهم يعني والله أنا دافع 100 ريال أباكل حق 200. أتكلم على الحملات نعم. نعم. أقول حملات الحج الآن أكثر أكلهم بوفيه، هل يقال ما يدخل معهم؟ لا لا، بس هل تصور أن واحد من هؤلاء اللي قطعوا وتناهدوا على مبلغ معين 100 ريال إلى أن يرجعوا يبيع تجي ويقول الله أنا دافع أنا باكل أكثر منه؟ لا لا، بس الحملات مين بتبيع؟ ما له دخل، ما احنا بنبيع. ما يبيعون الحملات جزاك الله خير. إيه ما أعرف، نعم ما يبيعون. نعم مسابقات إيش ثم هذا القمار، هذا ما يصير. تدري أن السبق لا يجوز إلا في خف أو نصل أو حافر فقط، هذا الذي جاءوا فيه النص وما عداه حرام. تدري شيخ الإسلام رحمه الله توسع قليلا فأدخل المسائل العلمية التي العلم الشرعي بعد مو بأي علم، لأنه باب من أبواب الجهاد، وإلا في الأصل ما تجوز إلا في الجهاد. نعم. هذا التأمين هو ما يحتاج شركة تأمين، هذا التأمين ما يلزم شركة، يروح للمستشفى يقول بدفع لكم 1000 تعالجوني أنا وأسرتي، هذا التأمين. في احتمال ما يعالجون أصلا ويروح عليهم 1000، واحتمال يعالجون 100,000. الآن الإشكال الكبير في مسائل التأمين الغرر والجهالة ظاهرة، عقود الصيانة أيضا فيها غرر وجهالة كبيرة. عقود الصيانة احتمال يحتاج هذا المسجد في السنة 1000 لمبات وشبه، ويحتاج يمكن احتمال يحتاج إلى 20-30,000 المكيفات تعطل وما أدري إيش، هذا في غرر ولا ما في غرر؟ لابد أن تنظر المسائل من النظرة الشرعية. ما كون والله الجهة تبي ترتاح إذا مسكت شركة، ما يكفي هذا، ما يكفي أبدا. قد يقولون مثلا بمتابعة هؤلاء المقاولين وتعال ركب لمبر راح ركب مدري إيش أكثر أضعاف مما لو عقدنا معهم عقد يكسبون فيه 10 أضعاف، لكن مسألة معاوضة شرعية والغرر ما يجوز بأي حال من الأحوال. ما ينضبط، ما ينضبط. نمر هل تصور ان خراب مكيف مثل خراب لمبه؟ احتمال يمضي 10 سنين مخربه المكيف، واحتمال يكون كل سنه خراب، صح ولا لا؟ والمسجد هذا مثل المسجد ذاك، وهذا يمكن يصير يحتاج الى 10 أضعاف قرار موجود. هم صحيح انه اريح لهم، اريح للجهات انها تمسك شركه وفي نهايه العام هاتوا حسابك مستلمه، لكن المساله مساله شرعيه، مساله شرعيه ما هي سهله. فلا بد أن تبحث يعني الآن من أنواع التأمين الضمان، تشتري سيارة مضمونة، شو عمل مضمونة؟ مع أنه إذا خرب شيء يصلحون لك في مقابل أنهم زادوا عليك في الثمن، هذا التأمين. الجوالات اللهم إلا إذا كان لا وقع له في الثمن، يعني جيت تشتري جوال 500 ريال سواء مضمون أو غير مضمون، هذا ما في إشكال، هذا تبرع من الشركة. السيارة تشتريها ب50,000 سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة ما يفرق، هذا تبرع منهم كونهم يصلحون لك. لكن الإشكال في كونك تشتريها بقدر زائد على قيمتها في مقابل هذا الضمان، هذا اللي فيه المعاوضة. إيه ما يخالف سعرها، بس معروف أنه دفع شيء في مقابل شيء. لكن أنت دفعت لهذه السيارة ضمان 5,000 احتمال ما تخرب أبد خلال السنة أو خلال المدة كلها خلال فترة الضمان، واحتمال أنه تصير معوك كل أسبوع أنت جايب أهلهم، حتى في النهاية بنخذ قيمته ولا تقبل علينا، ما يوجد هذا، هذا ما في قرار ولا جهالة